تفسير سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاكو بالله إن مجع إلهي إن حريست جود يمد جارهانات بن حريستة. قل أعوذ برب الفلق. وحاتر هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحان مجنك لربك الدلاعية وبرقة من شر ما خلق. وحان إلهي كما قنقل وحو أبو ريؤدن شر كيسة. ومن شر واسق إذا وقب. يهبين كشر كيسة مركو مدوباده. ومن شر النفس فاثات في العقد. يا شركة هوينك وح سحرة قنتمها وح كتفة. ومن شر حاسد إذا حسد. يا شركة حاسدك وحسته. الله أكبر الله أكبر لا سورة الفلق ومكية شن آيات ضيئة ككوبان تهاي وانا سورة بقول يا صدحي تمنادي حق ترد قرآنك الكريم كا. سورة الفلق وحي نوع الدين سائل إله عز وجل لغو حرناده لغانا مغان قلو وحكستو شر له شر كيسة. سورة الفلق وحي كمتها سورة ذي حبيب كانوا صلى الله عليه وسلم كحر سحنان شري كلبتي يا أرورتي يا هبينكي مركو سحنايو صلى الله عليه وسلم. سورة الفلق وحي نوع ديني سائن الله جل جلاله لقم قنقلو شرك هبينكي مركو قبل كدعو. سورة الفلق وحي دبولك كقادي شرك كوا وح سحر رجيا حوين با يا إن إلهي سبحانه وتعالى لقم قنقل شرك وضع. سورة الفلق وحينو عديسي إن حاسدك الله جل جلاله لقم قنقل مركو وحستايو. هذا والله أعلم.